البيوع المنهي عنها. شوف بعض المسائل المعاصرة. يقول: ما حكم استعمال 292؟ هذا الباب الثاني، ممكن هذا يفرد في المقطع. طيب، ما حكم استعمال الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا كاذبة للسلعة لتغري المشتري، وماذا يسمى هذا النوع من البيوع؟ هاي مشايخ يجيك يقول لك: هذا الجهاز إذا دعست عليه السيارة ما ينكسر، خلاص، والذي إيش كمان يجيب لك مقطع فيديو جهاز طاح من ناطحة سحاب، خلاص، وطاح على الأرض، بعدين واحد جاي يبغى يمسكه، ويجيب لك قصة كذا إنه إيش هذا الجهاز لا يمكن تكسيره، وهو لو طاح على السجاد يمكن ينكسر. وللأسف إنه بعض المهارات التسويق مبنية على تغرير بالمشتري، يعني هو يعلمك في هذا بعض الفنون التسويقية التي مقتضاها كيف تستطيع أن تخدع المشتري وتقنع بأن هذه السلعة الفاشلة التعبانة أنها أحسن شيء في العالم. خلاص، ما إيش حكمه هذا؟ يجوز ولا جهالة وغرر؟ أي نعم، هام شيخ. وإيش نحطه تحت أي مسألة في البيوع؟ التدليس. ها، التدليس محرم ولا جائز؟ محرم. على كل حال، الشيخ يقول: هذا من الصور الحديثة للنجش المحرم. الفقهاء ذكروا أنه يزيد في السلعة من لا يريد شراء هذا النجش، وقالوا أيضا من الصور أن يصف السلعة بما ليس فيها. أين؟ نعم. والله عاد هذا يعني ما عندي جواب حقيقة، يحتاج إلى تأمل. ما هو الضابط الذي نعتبره من التدليس يعني المبالغة اللي نقول والله مقبولة أو غير مقبولة؟ أنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مذكور في الحديث، قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هذا أصل، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا، بورك رمو فيه، وإن كذبا وكتما. فنحن نريد منزلة أعلى من مجرد الصدق وهي البيان، ونتجنب مرتبة هي أخف من الكذب وهي الكتمان. كذبا وكتما محقت بركته بعين. فيحتاج حقيقة إلى نعم دراسة مستقلة. هي مشكلة. فهو يريد أن يعني يصل إلى إقناع المشتري بشيء ليس موجودا في الجهاز. قد يكون مشكلة مثل لو قلت لك: هذه السيارة أسرع سيارة في العالم وهي تمشي 120 الآن، طريق مكة المدينة يقول 140. ها، الله. طيب، على كل حال المسألة تحتاج إلى دراسة، يعني الأساليب التسويقية الموجودة في فن في علم التسويق وعلى قولك صناعة الإعلام وكذا، ما هو القدر الذي يعتبر منها مقبولا شرعا وليس فيه تغرير بالمشتري، وما هو القدر الذي وما هي القدر وما هي الأساليب التي تعتبر حقيقة من الغش والمخادعة، تحتاج إلى دراسة حقيقة. وهذه من الجوانب التي لم تدرس بشكل وافي فيما أعلم في المعاملات المعاصرة. الغالب المعاملات المعاصرة اتجهت إلى مثلا هذه المعاملة فيها ربا فيها كذا، لكن مثل هذه الصور اللي هي صناعة الإعلانات والدعايات وكذا، حقيقة هي حرية بدراسة من شخص يعرف علم التسويق وقواعده والله أعلم. نأتي إلى المسألة التي بعدها، ما المراد بالحيلة الثلاثية التي انتشرت في هذا الوقت وما حكمها؟ إيش الحيلة الثلاثية؟ وسميها بعضهم العينة الثلاثية. تعرفون العينة؟ العينة ما هي؟ العينة ثنائية ولا ثلاثية؟ العينة في الأصل ثنائية، الأصل في العينة ثنائية. أنا أبيعك، أنت تأتي وتشتري مني السلعة بثمن مؤجل، يعني جيت واشتريت مني هذا اللابتوب، قلت له بشتري منك اللابتوب هذا ب10,000 ريال أسددها لك بعد سنة. أخذت اللابتوب، طلعت رجعت لي ثاني، قلت أبغى أبيع لك اللابتوب ب9,000 ريال بس تعطيني إياها كاش الآن. قلت الساعة مباركة، كسبت 1,000 ريال بدون إيش جهد يعني مبذول، تفضل هذه 9,000 ورجع لي اللابتوب. هنا العينة الأصل أنها ثنائية. طيب التورق ثلاثي، التورق تشتري مني اللابتوب ب10,000 تسدد بعد سنة، تأخذه من عندي وتروح تشوف لك في السوق زبون جهاد ولا محمد ولا أيوب واشتراه منك ب9,000 نقدا، يجوز ولا لا عند الفقهاء؟ يجوز. طيب العينة الثلاثية إيش هي؟ العينة الثلاثية هي زيادة طرف ثالث بس في الأخير يرجع إلى العينة. إيش صورتها؟ مثلا هذا تاجر ولتفترض أنه يبيع بطاقات سوا مثلا، طيب بطاقات سوا، ويأتيه شخص اللي هو الممول والمحتاج، هذه ثلاثة أطراف صح ولا لا؟ المحتاج هذا يجي لشخص يقول تقرضني 100,000، قال له ماني مقرضك، لأن لو قرضتك 100,000 تسددها إيش؟ تسددها 100,000، ما أقدر أربح ولا إيش الفائدة؟ مش فائدتي أقرضك 100,000 وأتحمل مخاطر ائتمانية أنك ما تسدد، طيب وأنا ما أكسب. لا تعال معي للتاجر، راح عند التاجر فقال له اعطيني بطاقات سواء كم تبغى؟ قال 100,000، قال اعطيني بطاقات سواء بقيمة 110,000. خلاص طيب او خل 100,000 و2,000 خذت منه البطاقات والرجال واقف، قلت تفضل هذه البطاقات سوا قيمتها عليك 100,000. طيب أخذ البطاقات، يلا روح تصرف البطاقات في السوق، حوسة عشان تصرف البطاقات في السوق. وش الحل؟ قال خلاص رجعها للرجال نفسه، قال أبدا تعال هاتها الساعة المباركة أنا مستعد أشتريها منك 100,000، لو بتنزل السوق بتصرفها تكلف عليك كم؟ بتكسب بتاخذ كم؟ 95,000. فرجع لي اياها، رجعها له ايش؟ 100,000. كل واحد كسب، هذا الرجال التاجر كسب 2,000 ريال لانه البطاقات هذه باعها ب 102 خلاص، والثاني باع البطاقات للآخر عفوا 102 باعها له ب 103 مثلا خلاص كسب له 1,000. طيب والمحتاج هذا ايش؟ رجع البطاقات ب 100,000، صار عنده مبلغ كاش 100,000 على اساس انه يسددها 103,000 بعد سنة. واضح هذا؟ وش الفرق الآن بين العينة وبين التورق؟ الفرق أنه العينة الدائرة مغلقة فيها يرجع للتاجر نفسه، وأما التورق فإنه يبيعها في دائرة مفتوح، ممكن يبيعها للتاجر الأول لكن بشرط عدم وجود إيش؟ تواطؤ واتفاق على هذا النحو. واضح؟ هنا هذه هي الحين الثلاثية وهي محرمة مثل العينة. ما حكم التورق المنظم ومقلوب التورق؟ ايش هو التورق المنظم؟ قبل قليل شرحنا حقيقة التورق، شرحنا التورق ولا لا؟ طيب ايش فرق التورق عن التورق المنظم؟ التورق المنظم يا مشايخ، نحن شفتم التورق قبل قليل، تشتري البضاعة وتأخذها، تأخذ اللابتوب تنزل السوق تدور زبون تبيعه له. فالتورق المنظم قالك يا رجال ولا تتعب نفسك، لا تشتري لابتوب ولا تشتري سيارة ولا شيء، تعال عندي أنا البنك خلاص، وقع لي توكيل أني أنا أروح أشتري، يرحمك الله، أني أنا بالنيابة عنك أروح أشتري إيش السلع، وأنا بالنيابة عنك أشوف زبون اللي هو طرف ثالث خلاص يشتريها وأبيعها، وأنزل لك إيش، أنزل لك المبلغ الذي تريده، يربح في النص، ها؟ يكسب البنك ويكسب ال، نعم، قد يتملكها البنك، يعني يقول وكلني إني أشتري، وكلني إني أبيع، قد يتوكل عنك بأجرة مثلا، واضح؟ أي، لكن وش الإشكال؟ وش الإشكال؟ الذي حصل صار البنك تجي أنت تبغى تورق، قالك خلاص كم تبغى أنت في الأخير؟ قال أبغى لي 100,000 ريال، قال يلا هات رقم حسابك تلقى 100,000 نازل لك، وبعدين بقية الأمور قد يعملونها وقد لا يعملون، نزلوا لك 100,000 وقالوا لك إيش، جيب سدد 120,000 102,000 105,000 110,000 إلى آخره. فصار فيها إشكالات في التطبيق أدى إلى أن أفتت المجامع الفقهية بعدم جوازها. ولذا قلت في نظم النوازل تورق المصارف المنظم بمنعه أفتى وقال المعظم، وبعضهم يجيزه في الأسهم للأمن من تحايل محرم. ليش في الأسهم؟ شوف أولا الآن في التطبيق لما يجي البنك يتورق ويشتري سلعة ويرجع يبيعها، مسألة أنه البنك يروح يبيعها لطرف ثالث، تمام، مع وجود يعني تلاحظ مع كثرة التعامل بهذه المعاملات خلاص بيصير في الأخير فيه زبون محدد هو اللي إيش بيرجع يشتري، والزبون المحدد هذا يمكن يرجع يرجعها للبائع الأصلي، وصار في التطبيقات أحيانا موجودة هذه السيارة في مكانها وتسجل عليها إيش، معاملة للزيد ومعاملة لعمرو ومعاملة، كلها السيارة واقفة في مكانها كلها معاملات. أما الأسهم لا يحصل فيها القبض، لأنه الأسهم لما تبيعها تستطيع تقول أولا أنزلها في محفظة خاصة بالعميل، ثم بعد ذلك تباع. إذا بيعت الأسهم في البورصة في السوق المالية هل في شغل اسمها تواطؤ ولا يجيك أي واحد ويشتريها؟ مفتوح صح ولا لا؟ فمسألة وجود التواطؤ مع طرف ثالث منتفية. فلذلك قال بعضهم أن التورق في الأسهم يجوز، ولهذا قلت وبعضهم يجيزه في الأسهم للأمن من تحايل المحرم. مقلوب التورق ما هو؟ مقلوب التورق الآن كثير من الناس عنده فلوس، وكثير من الناس يبغى فلوس. التورق اللي ذكرناه قبل قليل للناس اللي إيش؟ اللي تبغى فلوس محتاجة. في ناس تقول أنا ما محتاجة، عندي فلوس محتار فيها أبغى أستثمرها، فينعكس الدور، يقول البنك خليني أنا المتورق، يعني أنت يا أيها العميل مولني خلاص، وأنا يعني أنا أقوم بالدور عنك وكيل، لكن بالعكس أني أشوف لك ها واحد محتاج، واضح، ويصير أنت تأخذ الأرباح. طيب في التطبيق أيضا نفس القضية، يجي إشكال أني أنا صار كأني فاتح حساب بفوائد، أنا أبغى أفتح حساب خذوا هذه 100,000 افتحوا لي حساب عن طريق تورق، زودوا لي حساب، واضح. فلذلك منع المجمع أيضا من التورق العكسي، يسمى مقلوب التورق ويسمى التورق العكسي. ولذا قلت في النظم ومنع التورق العكسي مهما يسمى يجعل المنسي، مهما يسمى يجعل المنسي، يسمى أسماء كثيرة منها مقلوب التورق، التورق العكسي وغير ذلك. طيب ننتقل إلى المسائل اللي بعدها. المسائل التي بعدها تتعلق بقضية القبض، عندنا مجموعة أسئلة 295، هل يكفي لقبض السيارة وحيازتها نقلها من مكان إلى آخر داخل المعرض؟ هذا يتعلق بالقبض. ما حكم بيع السيارات وغيرها قبل استلامها من المصنع؟ أيضا قبض. ما حكم ما يفعله بعض من يشتري سلعة من المزاد العلني فيبيعها قبل قبضها وحيازتها؟ هل قبض الشيك يعد قبضا للنقود المذكورة فيه؟ هل يكفي في تحويل النقود من حساب إلى حساب وفي استلام قيمة المبيع حسم البنك لها من حساب المحول وتسجيلها في حساب المحول إليه؟ هل يكفي استلام السهم؟ هل يكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري؟ طيب السؤال الأخير، هل يكفي في الصرف مع البنك تسجيل المصرف لقيمة حساب العميل؟ هذه كلها ترجع إلى القبض. وعندنا في القبض مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، ما حقيقة القبض وما صورة القبض؟ والمسألة الثانية، حكم التصرف في المبيع قبل القبض. حكم التصرف في المبيع قبل القبض أشار إليه المصنف إشارة يسيرة، وهي في قوله نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. والمذهب عند الحنابلة في الأشياء أن الأشياء على نوعين، ما يحتاج إلى حق توفية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع برؤية أو صفة فهذا لا يجوز بيعه قبل قبضه، والنوع الثاني سائر الأشياء فهذا يجوز بيعه قبل قبضه. طبعا الكلام هنا في الأعيان وليس في الديون، أما الدين فلا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا. واضح؟ نعم. المسألة الثانية، ما معنى القبض؟ وأكثر الأسئلة تدور حول هذه القضية، ما معنى القبض يا مشايخ؟ ما معنى القبض؟ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. القبض تحطه في قبضة اليد ولا لو حطيته في، يعني الآن شوف عندنا صور، القبض شيء زائد عن التملك، القبض ليس مجرد تملك. شوف بسألك سؤال، الآن اشتريت شيء هل معناه تحطه في قبضة اليد؟ طيب لو أنه شاله وحطه في صندوق السيارة، لو حطه في مستودعاتك، لو نقلوا باسمك، صور كثيرة، هل هذه قبض؟ ها يا شيخ، كلهم بحسبي، والمرجع في ذلك ليش؟ إلى العرف. هذه أشياء مبنية على العرف، ففيه أشياء تعرف الناس أن قبضها بحملها، في أشياء تعرف الناس على أن قبضها بنقلها. واضح؟ في أشياء تعرف الناس أن قبضها بتخليتها. العقار مثلا بماذا يكون قبضه؟ التخلية. واضح؟ فهذه القاعدة، نقول القبض يرجع إلى العرف، ماشي، يرجع إلى العرف. نأخذ الأسئلة الآن. قبض السيارة نقلها إلى مكان داخل المعرض، هل هذا يعتبر قبض؟ يعني أنت أخذت المفتاح حركت السيارة بس 10 سنتي قدام ورجعتها ريوس مرة ثانية 10 سنتي ورجعت له المفاتيح، أو حتى غير ذلك، قبضت السيارة في عرف الناس؟ أنت ممكن، أنت زبون بس قاعد تتفرج يخليك تحرك هذا الحركة ولا لا؟ لكن على كل حال نقول المسألة مرجعها للعرف، والشيخ أظنه مشى على أنه لا يكفي، صح ولا لا؟ معاكم الشرح، شو يقول الشيخ؟ هو طبعا الشيخ يريد أن يفرع عليها السؤال الذي بعده، وهي حكم بيع السيارة قبل استلامها. لكن هل السيارات تحتاج إلى قبض؟ لو أن شخص اشترى سيارة معينة دخل المعرض قال اشتري هذه السيارة، قال بعتك السيارة، وقعوا العقد ومخرج من المعرض دون أن يقبضها، هل له أن يبيعها أو لا؟ على المذهب يجوز أن يبيعها لأنها معينة ولا تحتاج إلى كيل ولا ليست مكيل ولا موزون ولا تحتاج إلى حق توفية. إيش يقول الشيخ؟ قال لا يكفي. أيوة، قبل القبض. الشيخ يرى عدم جواز بيع السيارة قبل القبض، لكن نقول إذا كانت السيارة موجودة ومعينة ورؤيت في المعرض، إلا إذا كانت هذا الاستصناع، السيارة سوف تصنع، فهذه إذا جوزنا ذلك بيع السيارة بالوصف فلا يصح بيعها قبل قبضها. نعم صحيح. طيب حكم ما يفعله بعض من يشتري سلعة من المزاد العلني فيبيعها قبل قبضها وحيازتها، نقول تختلف باختلاف السلعة، فإن كانت السلعة مما يجوز بيعها قبل قبضه جاز، وإلا فلا. طبعا بعض العلماء، وكان الشيخ بن جبرين يميل إلى هذا، أن لا كل شيء يجوز، لا يجوز بيعه قبل قبضه. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز بيع شيء من الأشياء قبل قبضه، كل شيء حتى الطعام وغير الطعام، وبعضهم يخص هذا بالطعام، والمؤلف كأنه يميل إلى ذلك باختصاصه بالطعام. طيب هل قبض الشيك يعد قبضا للنقود المذكورة فيه؟ أيضا هذه من المسائل الخلافية الكبيرة. المجمع الفقهي يرى أنه قبض الشيك قبض لمضمونه، يعني لو رحت، لا ما يفرعون هذا، لكن لو رحت محل ذهب وتبغى تشتري ذهب، أعطيتهم شيك بقيمة الذهب وخذت الذهب، هل حصل التقابض أو لم يحصل؟ عند المجمع الفقهي حصل التقابض. بعض أهل العلم يعترض على هذا، يقول لا، هذه غاية ما فيها أنها ورقة، أنك خذ الفلوس من البنك، واضح؟ فعلى كل حال المسألة من مسائل الخلاف. ممكن في أحوال خاصة، ولهذا بعضهم قال الشيك المصدق فقط، الشيك المصدق يعتبر قبض وغيره لا يعتبر قبض. على كل حال الذي أفتى به المجمع أنه يعتبر قبضا. شيخنا الشيخ باجابر يقول أبدا لا يمكن أن يكون قبض الشيك قبضا أبدا، يقول لا يحتمل هذا، يقول غاية ما فيه أنه ورقة كتبت. مثلا أنا لو جاني أيوب اشتريت من عنده بضائع، قال لي ادفع لي الفلوس، قلت استلم المبلغ من محمد، وقعت وختمت، أخذ الورقة وراح استلم من محمد، هل قبضه للورقة قبض لما فيها؟ واضح. حتى لو كانت الورقة مختومة واستلامه للمبلغ مؤكد، ها، يعني الأصل أنه ليس قبضا، لكن الذي أفتى به المجمع أنه قبض. طيب هل يكفي تحويل النقود؟ هذه مسألة أخرى، تحويل الفلوس في الحساب هل يعتبر قبض؟ مثل لو رحت اشتريت ذهب ومررت البطاقة فانتقل المبلغ إلى حساب التاجر، يعتبر قبض أو لا؟ نعم يعتبر قبض في ذلك، لأنه مباشرة تنتقل إلى حسابه. تفضل شيخ. نعم. ايوه. اي اذا كان هو يسحب المبلغ لحسابه لا من غير اذنك هذا حرام، يعني لا ما يجوز احد ياخذ مال غيره بغير اذنه، لكن اذا انت اشتريت مثلا شيء ومررت البطاقه فدخلت في حسابه، هذه نفس مسالتنا يعني، لكن يحتاج ان ينظر في صوره هذه البطاقه، وسياتي معنا بعد قليل انواع البطاقات ان شاء الله. طيب هل يكفي في تحويل، قلنا تحويل النقد للحساب يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. هل يكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري؟ إذا سجل السهم باسمك، دخل في محفظة خاصة فيك، هذا السهم باسم فلان فلاني، قبضته أو لا؟ وش يقول الشيخ؟ أيوة. يقول يكفي في استلام السهم تسجيله. طبعا يبقى هناك مسألة، وهي أن السهم هو مجرد ورقة للدلالة على إيش؟ ملكية حصة شائعة في موجودات هذه الشركة، واضح؟ طيب هل يكفي في الصرف مع البنك تسجيل المصرف لقيمة النقود في حساب العميل؟ يكفي، لأنه قلنا دخلت حسابه، واضح؟ والفقهاء يقولون ووعاؤه كيده. قلت في نظم النوازل وقسموا القبض إلى حقيقي وغيره الحكمي في التحقيق كالقبض في الحساب بالتقييد قيل وكالشيكات بالرصيد. يعني هنا ذكر مسألتين، مسألة القبض في الحسابات بتقييد المبلغ ما دام أن المبلغ سجل في حسابك فقد قبضت. مسألة ثانية الشيكات بالرصيد، وفيها خلاف، ولذلك أشرت إليها بقولي إيش؟ قيل وكالشيكات بالرصيد. هذا التعديل عدلته لما قرأت النظم على شيخنا الشيخ باجابر، الشيخ محمد باجابر، قرأت عليه النظم فكان من ضمن هذه التعديلات أن أشرت إلى هذا القول بقيلة. طيب، من المسائل أيضا ما الأصل في البيع والشراء عن طريق السوق المالية، البورصة، هل الأصل الحل أم الحرمة؟ الأصل الحل ولا الحرمة؟ الأصل الحل، وأحل الله البيع. من المسائل عندنا مسائل متعلقة بالأسهم، وفيه عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يجوز بيع أسهم البنوك التي أكثر رأس مالها نقد بنقد مماثل لرأس مالها بسعر أكثر أو أقل مما دفعه قيمة للسهم عند الاكتتاب، أو بنقد آخر مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس عقد؟ المسألة هذه مشايخ. الآن عندنا الأسهم، ما حقيقتها؟ ما حقيقة الأسهم؟ الأسهم هي حصة شائعة أو ملكية حصة شائعة في موجودات الشركة، أليس كذلك؟ فإذا كنت تملك سهم، إذا فرضنا إحنا عندنا الآن صندوق فيه 1,000,000 ريال، قلنا يا جماعة أنت شيخ محسن لك ملكية 10% من الصندوق، وأعطيناك ورقة، محمد له ملكية 10% في الصندوق، وأيوب له 10%، وفلان 10%. اللي يملك سهم من هذه الأسهم يملك إيش؟ يملك 100,000 ريال، صح؟ لأنها تمثل حصة شائعة 10% في موجودات الشركة، صح ولا لا؟ طيب، فإذا كنت تبيع أسهم البنوك، أسهم البنوك السهم يمثل موجودات اللي يمثلها نقود ولا أعيان؟ بنك. الأكثر الموجودات اللي يمثلها نقود، صح ولا لا؟ والأقل أعيان، في أعيان بسيطة مثل مبنى مثل كذا، خلاص. فقال المشايخ هنا إن الإنسان إذا باع سهما في بنك فإنه يجب أن يراعي فيه أحكام بيع النقد بالنقد. ليش؟ لأنه هذا السهم يمثل نقد ولا ما يمثل نقد؟ يمثل نقد. وإذا بعت سهم يمثل ريالات بريالات يشترط تقابض والتماثل، وإذا بعت سهم يمثل ريالات بعته بالدولار بعملة أخرى يشترط التقابض دون التماثل. هذا هو السؤال، هل يجوز بيع أسهم البنوك التي أكثر رأس مالها نقد بنقد مماثل لرأس مالها ريال بريال بسعر أكثر أو أقل مما دفعه قيمة السهم عند الاكتتاب؟ قال لك لا، لا يجوز أكثر ولا أقل. ليش؟ لأنه يشترط التماثل. طيب، إذا كان بنقد آخر يجوز، لكن بشرط القبض. قال أو بنقد آخر مع تسليم الثمن، مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس عقد. واضح؟ لا يجوز. طيب، هل يجوز بيع أسهم الشركات بعد الاكتتاب فيها وقبل مزاولتها للعمل الذي أنشئت من أجله؟ أسسنا شركة الآن، طرحنا أسهم للاكتتاب، وهذا فلان دفع 10,000، وهذا دفع 1,000، وهذا دفع، كل واحد أخذ بقدر ما دفعه أسهما. الشركة هذه لها وجود حقيقي ولا وجودها إلى الآن مجرد اسم وهذه النقود؟ لسه ما بدأت تزاول عملها، صح ولا لا؟ فنقول قبل أن تزاول هذا العمل، السهم يمثل موجودات نقدية ولا لا؟ يكون إيش؟ موجودات نقدية. فلذلك شددوا في قضية بيع السهم قبل مزاولة العمل. اقرأ لنا وش يقول الشيخ في هذا المسألة. نعم، فالشيخ منع من هذه المسألة. واضح مشايخ؟ ووضح وجه المنع فيها. نعم. هناك رأي بعض المتخصصين والباحثين يرى أن الأسهم كأنها سلعة مستقلة عن موجودات الشركة. واضح؟ خاصة الآن في البورصات تلقى شركة موجوداتها قليلة وسعر السهم من ناحية القيمة السوقية مرتفع. طيب هم عندهم القيمة السوقية والقيمة الدفترية والقيمة الاسمية. على كل حال لا نريد أن ندخلكم في هذه التفاصيل. هل يجوز بيع أسهم أو بضائع لم يملكها البائع لكنه يعد المشتري بتسليمها له في وقت لاحق يحددانها على أمل أن يشتريها فيما بعد ثم يسلمها؟ ممكن؟ لا، لا يجوز، لأنه يبيع ما لا يملك. ما حكم بيع أسهم الشركات؟ هنا هذه أربعة أو ثلاثة أسئلة كلها تتعلق بالشركات المساهمة والأسهم. السؤال الأول: بيع أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم وشراءها. السؤال الثاني: بيع وشراء أسهم الشركات التي تتعامل ببعض المعاملات المحرمة وإن كان أصل نشاطها الإباحة. هل يعد من اشترى أسهم شركات محرمة أو مختلطة موكلا لمجلس الإدارة في التعامل بالمحرمات نيابة عنه أو لا؟ الآن الشركة المساهمة أنت لما تشتري سهم فيها تعد من ملاكها أو لا؟ صح ولا لا؟ والملاك موكلين مجلس الإدارة، هم اللي يديرون الشركة بالنيابة عنهم ولا لا؟ فأنت لما تشتري السهم تكون موكل مجلس الإدارة ولا ما تكون موكل؟ موكل. فإذا هذه الشركة ماشية على تعاملات محرمة ونظامها على يجيز لها التعاملات المحرمة، أنت موكلهم في التعاملات المحرمة ولا لا؟ واضح؟ ما أعرف هذا كيف يتصور، هذا ما يتصور. إذا كان عند الشركة لها عدة مجالات يعملها. طيب وأنت اشتريت 10 أسهم؟ أنا اشتريت 10 أسهم في مجال مباح. ما فيش مجال، الأسهم لا تحدد بالمجال. الأسهم حصة شائعة في كل الموجودات. تقول يا بنك تراني أو يا شركة الإسمنت أنا أبغالي 10 أسهم خلاص بس في موضوع كذا، ما يعني ما فيش أسهم، أنت تملك حصة شائعة في كل شيء. واضح؟ طيب قلت في نظم النوازل: وجوزوا الشركة المساهمة ما لم تكن على الحرام قائمة. إذن إذا كان غرضها الأساسي إيش؟ إذا كان غرضها الأساسي محرم لا تجوز، إذا كان غرضها الأساسي مباح فإنها تجوز. طيب لو كان غرضها الأساسي مباح وفيها تعاملات محرمة، يقع هذا في التعاملات المحرمة هو قضية إيش؟ الإقراض أو الاقتراض بالربا، خاصة الاقتراض بالربا يصير فاتحين حسابات فيها فوائد ربوية، فما الحكم؟ نقول لا يجوز. ولهذا قلت: وكل سهم شركة فيها ربا فجلهم تجويز ملكه أبا. خلاص. فأكثر العلماء المعاصرين وصدر به قرارات أنه لا يجوز حتى لو كان فيه نسبة بسيطة من الحرام، لأنك أنت لما تتملك موكل مجلس الإدارة في هذه التعاملات. وبالله التوفيق. فيهم باقي مجموعة من الأسئلة نخليها بعد الصلاة. يا شيخ كم باقي؟ أي لأنه فيها أسئلة كثيرة، خليها بعد الصلاة إن شاء الله. ولا تبغون نمشي إلى الأذان؟ ثلاثمائة تسعة. نعم الجواب نعم. طيب هذا السؤال يقول: هل يجوز للجهات الرسمية، حتى بس نخلص من الأسهم وكذا، هل يجوز للجهات الرسمية المنظمة للسوق المالية أن تمنع تداول بعض الأسهم إلا بواسطة سماسرة مرخص لهم؟ قالك نعم يجوز، هو من باب الترتيب والتنظيم، هكذا قال الشيخ. ما حكم تلاعب بعض المهيمنين على السوق المالية البورصة وبعض كبار الممولين بأسعار الأسهم عن طريق الإشاعات الكاذبة أو عن طريق طرح مجموعة كبيرة من الأسهم لينخفض سعر الأسهم؟ وش القصة هذه؟ الآن بعض كبار التجار يسمونهم الهوامير في العرف، تمام، هو اللي يتحكم في أسعار السوق، تمام، ويتلاعب فيها إما عن طريق الإشاعات، تمام، يطلع إشاعة أن الشركة هذه سوف تنهار وسوف تفلس وكذا، فإيش يصير؟ كل اللي عنده أسهم في هذه الشركة يعرضها للبيع. لما يعرضها للبيع يصير العرض عالي جدا والطلب ضعيف، تمام؟ فيروح هو هذا يشتريها كلها بسعر رخيص زهيد منخفض، الأسعار تنخفض تنخفض، سام يروح يشتريها كلها يجمعها، وبعدين الشركة تطلع بيان ونكتشف أن الموضوع إشاعة والرجال ارتفعت أسهمه اشتراها بمليون صار عنده 10 ملايين. يجوز هذا؟ لا يجوز. صورة أخرى أنه هو نفسه يتملك كمية كبيرة في هذه الشركة، في مرة واحدة يروح ينزلها في السوق، صار عرض عالي جدا والطلب عليه ضعيف، انخفضت أسعارها، لما تنخفض أسعارها يروح يجمع مجموعة من الأسهم ويرجع مرة ثانية يأخذها بإيش، باعها بسعر. المقصود أنه يصير فيه تلاعب، ولهذا قلت في نظم النوازل: وحرموا تلاعب الأسواق، يعني التي تضاف للأوراق. يعني إيش تضاف للأوراق؟ يعني يسمى سوق الأوراق، اسمه سوق الأوراق. إيش سوق الأوراق؟ ها، سوق الأوراق المالية، سوق الأوراق المالية. نعم، هذا بالنسبة لهذا السؤال. يأتي معنا إن شاء الله بعد الصلاة مجموعة من الأسئلة في المناقصة والمزايدة وكذا، نأتي إليها بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.